رمضان يدنو يا سعادة خافقي، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. رمضان يدنو يا سعادة خافقي، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. سنصوم سوف نعيش أيام الهنا، سيحيطنا يوم الصيام أمان. كم صائم ترك الحرام لربه، يغشاه ذاك يحثه رمضان. سنصوم سوف نعيش أيام الهنا، سيحيطنا يوم الصيام أمان. كم صائم ترك الحرام لربه، يغشاه ذاك يحثه رمضان. رمضان يدنو يا سعادة خافقي، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبا.